بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نجتمع اليوم أيها الإخوة على مائدة من موائد العلم، ومع كتاب يربطنا بكتاب ربنا عز وجل، نتدارسه سويا علنا نحظى بالخيرية التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالهدف من هذه المجالس هو المدارسة، فليس هنا خاسر، بل هم القوم لا يشقى بهم جليس. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة وقال لهم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم. فقال أهل الصفة: نحب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. فليس بفضل الله عز وجل ومنته هناك من يخسر، بل المجالسة في حد ذاتها عبادة. وقد تم اختيار كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي رحمه الله ليكون محل الدراسة. والهدف من اختيار هذا الكتاب هو كونه أفضل كتاب في نظري يمكن أن يتدرب عليه طالب العلم على معرفة مآخذ العلماء. فالسيوطي غالبا يذكر الحكم المستنبط من الآية دون بيان وجه الاستنباط، ودون بيان مأخذ الحكم والأصل والقاعدة التي استنبط منها هذا الحكم. فيقول: استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية بكذا وكذا، أو استدل الإمام الشافعي بهذه الآية بكذا وكذا. والتعرف والتدرب على مآخذ الأحكام مهم لطالب العلم. يقول الجويني في غياث الأمم: وأهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا يسمى فقيه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة. ويقول ابن السبكي في طبقاته: المرء إذا لم يعرف الخلاف والمآخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون ناقلا متخبطا حامل فقه إلى غيره. وهذا الكتاب يمكن التدرب عليه لمعرفة تلك المآخذ. وقد كان بعض العلماء إذا أراد أن يختبر طالبا من طلاب العلم في قدرته على الاستنباط أتى له بمسائل من هذا الكتاب، من كتاب الإكليل في استنباط التنزيل. وقبل البدء في الكتاب يحسن الوقوف على سيرة مؤلفه وشيء من خصائص الكتاب. اسمه الإمام السيوطي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فوافق اسمه اسم ابن أبي بكر الصديق عبد الرحمن ابن أبي بكر. وقال السيوطي: أظن الوالد قصد ذلك، فإن اسمه أبو بكر فسماني باسم عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. إذن هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي أو الأسيوطي، وكنيته أبو الفضل، ويكنى بابن الكتب لقصة تروى والله أعلم بصحتها، أن أباه طلب من أمه أن تأتي له بكتاب، فلما دخلت المكتبة وأرادت أن تناوله الكتاب جاءها المخاض. فيقول بعض العلماء: كان ذلك إرهاصا لمكانة هذا الطفل. وربما يطلق على الشخص بابن الكتب لكثرة ملازمته لذلك، كما يقال في ابن السبيل والله أعلم. ولقبه جلال الدين، لقبه بذلك أبوه. أما نسبة الخضيري فيقول السيوطي: فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا الخضيرية محلة ببغداد. وأما السيوطي والأسيوطي فكلاهما صحيح، فيقال بالهمز أسيوط، بالهمز والفتح أسيوط، وبالهمز والضم أسيوط، ويقال سيوط وسيوط وسيوط مثلثة. فالنسبة تصح أن يقال الأسيوطي ويصح أن يقال السيوطي. والسيوطي نسبة إلى أسيوط، وهي بلد معروف تقع في الصعيد غربي النيل. ولد السيوطي رحمه الله تعالى في منتصف القرن التاسع سنة 49 و800 في مدينة القاهرة، وكما يقول أنه ولد في حجر العلم ومهده، فنشأ نشأة علمية، فكان أجداده وآباؤه رؤساء في العلم، وأبوه من فقهاء الشافعية الذي توفي وللجلال السيوطي 5 سنوات و7 أشهر. لكن خلال هذه السنوات اليسيرة لم يأل الوالد جهدا في تعليم ابنه، فحفظه القرآن ووصل به إلى سورة التحريم، وكان يرغبه في حفظ الحديث، وكان يرغبه في حفظ حديث أم زرع. وطلبة العلم يعرفون صعوبة هذا الحديث وجزالة ألفاظه ومتانة معانيه، حديث طويل، فكان يرغب هذا الصبي الذي لم يبلغ 5 سنوات في حفظ هذا الحديث، وكان أحيانا يأخذه معه ليحضر مجالس كبار العلماء كابن حجر وغيره. وكان قبل وفاته أوصى بأن يكون عليه وصيا الإمام ابن الهمام، الإمام الحنفي ابن الهمام، وكان من كبار تلاميذ والده. وكان قبل ذلك ابن الهمام كان مؤدبا لأخيه إسماعيل الذي توفي وهو صغير. يقول السيوطي: فأحضرت إليه، يعني إلى ابن الهمام، عقب موت الوالد، فقررني في وظيفة الشيخونية. الشيخونية تابع للجامع الشيخوني في القاهرة، وكانت المشيخة لأبيه، فوضعه ابن الهمام مكان أبيه، ولكن لما كان صغيرا جعل هناك من ينوب عنه حتى كبر السيوطي ثم تولى تلك المشيخة. هذه التربية أيها الإخوة نقف معها شيء من الوقفات. طفل توفي أبوه وهو لم يبلغ 6 من عمره، ولكن كانت لتربية الأب نتاج عظيم، وإن لم يرها الأب لكنها رآها العالم بأسره، فكان كما سبق يلقبه بجلال الدين وهو صغير، ومثل هذه الألفاظ يكون لها أثر في الأطفال والصغار. وكما سمعنا حفظه شيء من القرآن، وكان يرغبه في حفظ حديث أم زرع، وكان يأخذه معه في حلقات العلم، وفي قبل وفاته يوصي عليه أحد العلماء. هذه هي تربية الروح. نعم، عاش الإمام السيوطي يتيما، لكن اليتم لم يكن عائقا أمام أن يكون إماما في العلم، ولو كان اليتم عائقا لأعاق منه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأعاق الإمام الشافعي، ولأعاق الإمام أحمد، ولأعاق الإمام الأوزاعي، ولأعاق الإمام ابن حجر، وخلق كثير تربوا وهم أيتام ولكن وجدوا من يربيهم. يقول علي رضي الله عنه في قصيدة له: ليس اليتيم من مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. وفي رواية قال فيها: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. إن الفتى من يقولها أنذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وقال آخر وقد أحسن: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي يلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما تخلت أو أبا مشغولة، قد يكون الأب والأم على قيد الحياة ولكن الطفل في الحقيقة يتيم. نحن أيها الإخوة نحرص كثيرا على تربية البدن، فنحضر للأبناء ما يريدون من الطعام ومن اللباس وربما أيضا من الملاهي. وأما تربية الروح وهي الأساس فقد يكون فيه شيء من التقصير. يقول زين العابدين ابن علي قال: كنا نحفظ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار كما نحفظ السورة من القرآن. لقد ظهرت على السيوطي سمات كبار العلماء من الاطلاع الواسع والتأليف المتقن النافع، وهو شاب فعرف الناس فضله وصار إماما للناس يستفتى ويقصد من جميع النواحي، وعرفت مصنفاته انتشارا واسعا في حياته وبعد مماته، ووقعت له خصومة بينه وبين شيوخه وبينه وبين أقرانه. ولهذه الخصومة أسباب، منها الحسد والغيرة، ومنها أشياء تعود على شخصية السيوطي، فقد كان رحمه الله عزيز النفس مع حدة في الطبع وشدة في الرد، وربما خرجت عزة النفس عن حد الاعتدال. ولذلك كان يعتبر كل معاملة، كل شخص يعامله معاملة لا تليق بمكانه على أنه عالم العصر تعتبر إهانة. وناظر شيوخه وأقرانه وخطأهم، وربما قال في بعض مؤلفات شيوخه: فلم أرى فيه قليلا ولا كثيرا ولا جليلا يستفاد ولا حقيرا. فهذه فيها شيء من الحدة وشدة الرد. وكذلك من الأسباب التي تسببت له في الخصومة أن السيوطي ألف في أشياء مثيرة للجدل، فألف في تبرئة ابن العربي ألف في تبرئة ابن عربي الصوفي الملحد، وألف أيضا مؤلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة وكذلك الملك يمكن أن يرى في اليقظة، وألف مؤلفات وهو شاب تخالف المشهور عند علمائه كتحريم المنطق في كتابه الغيث المغدق في تحريم المنطق. ومن الأسباب العظيمة التي أوجبت له تلك الخصومة هو أن السيوطي ادعى الاجتهاد في عصره أنه مجتهد العصر، ورجى أن يكون هو مجدد السنة التاسعة، مجدد المئة التاسعة، وبالطبع لم يسلم له الخصوم بذلك، فردوا عليه ردا شديدا. والمؤلفات مؤلفات عصره في من رد عليه كان فيها شيء من القسوة والشدة والغلظة. وتولى الشوكاني في البدر الطالع الدفاع عنه. اعتزل الإمام السيوطي الحياة اعتزالا كاملا في آخر حياته. يقول ابن العماد صاحب الشذرات، يقول: وأخذ في التجرد للعبادة والانقطاع لله تعالى والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحدا، إلى أن قال: وأقام في روضة المقياس فلم يتحول عنها إلى أن مات ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه. وتوفي وعمره يناهز 62، قرابة 61 سنة وعشرة أشهر، وقبل ذلك مرض 7 أيام بورم شديد في يده اليسرى، وبعدها مات وأسف الناس عليه، وكانت لجنازته مشهد عظيم. ولما بلغ خبر وفاته أهل الشام صلوا عليه صلاة الغائب في الجامع الأموي. أما مؤلفات السيوطي فهي كثيرة جدا، فأقل ما قيل فيها أنها بلغت فوق 300، وقيل أنها بلغت 1000 وفوق 1000 بقليل. ولكن يقول الشاذلي وهو أحد تلاميذ السيوطي قال: وفي آخر الأمر بالقرب من وفاته قرأت عليه الفهرست، المتضمن لأسماء مؤلفاته التي استقر رأيه على إبقائها وإظهارها ونشرها، وهي قريب من نحو 600 مؤلف. واجتهد أحد الباحثين المعاصرين فجمع المطبوع منها فبلغ 331 كتابا، هذا عدا المفقود والمخطوط، هذا فقط العناوين التي طبعت له. وهنا أيضا وقفة، السيوطي رحمه الله ابتلي ابتلاء شديدا، ابتلي أولا باليتم وفقد الأب وفقد الإخوان، وابتلي بعد ذلك بفقد الزوجة وفقد الأبناء، وأيضا ابتلي بالفقر، فكان إذا احتاج شيئا باع بعض كتبه ليعتاش منها، وابتلي أيضا بظلم من بعض الولاة وحسد من بعض الشيوخ والأقران كما سبق. ومع ذلك لم يمنع الإمام السيوطي أن يواصل في التدريس والتعليم والتأليف، فبلغت تلك المؤلفات هذا المبلغ. وليت السيوطي قال فلا نامت أعين البطالين. الإمام ابن حمدان صاحب الرعايتين وهو في القرن السابع يقول لقد تهيأت وسائل العلم، فلا عذر لأحد بعد ذلك عن طلب العلم. فماذا نقول نحن وهذه الوسائل التي ترونها وهذه الأنوار التي تستطيع أن تقرأ في كل ساعة وليل؟ كان أحدهم إذا أراد أن يقرأ كتاب يستعير الكتاب ثم يقوم بنسخه أياما، ونحن الآن بدقائق وثواني ننسخ ما نريد. أما المؤلفات فكما ذكرت فهي كثيرة، أذكر فقط هنا المطبوع والمتعلق بالقرآن وعلومه فقط، المتعلق بعلوم القرآن، فمنها الدر المنثور في التفسير بالمأثور والإتقان في علوم القرآن، ولباب النقول في أسباب النزول، ومفهمات الأقران في مبهمات القرآن، وتكملة تفسير جلال الدين المحلي والمعروف بتفسير الجلالين، والتحبير في علم التفسير، وتناسق الدرر في تناسب السور، ومعترك الأقران في مشترك الأقران، وأخيرا هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الإكليل في استنباط التنزيل. الإكليل في لسان العرب شبه عصابة مزينة بالجواهر، ويسمى التاج إكليلا، يسمى التاج إكليلا. يقول ابن حجر الإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف هي العصابة التي تحيط بالرأس، وأكثر ما تستعمل فيما إذا كانت العصابة مكللة بالجواهر، وهي من سمات ملوك الفرس. الإكليل في استنباط، واستنباط الاستنباط هو الاستخراج، وكل شيء أظهرته بعد خفاء فقد استنبطته. وأما المصطلح استنباط عند العلماء فإنه كما يقول الإمام النووي قال العلماء الاستنباط استخراج ما من شأنه أو ما خفي المراد به من اللفظ، الاستنباط استخراج ما خفي المراد به من اللفظ. وأما ابن القيم فيقول استخراج الأمر، استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبط، استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير المستنبط. والحقيقة أن الإمام السيوطي في كتابه هنا أراد بالاستنباط مطلق الاستخراج، لأن استخراج الأحكام من النصوص قد يكون بطريق الخفاء وقد يكون بطريق المنصوص، يعني هناك أحكام منصوصة وهناك أحكام تحتاج إلى استنباط واستخراج، وهذان النوعان يوجدان في هذا الكتاب، فليس كل ما فيه كان خفيا واحتاج إلى استنباط. إذن هذا العنوان الإكليل في استنباط التنزيل، وكأن السيوطي يقول بأنه جعل هذا الكتاب كالعصابة تدور حول سور القرآن ومرصعة بالحكم والأحكام والمعاني المستنبطة منها، فالجواهر هي الأحكام المستنبطة منها، وهو أتى على جميع سور القرآن فاستنبط منها أحكاماً. إلا خمس سور، وهي الحاقة والنازعات والقارعة والفيل والكافرون. أما بقية السور فقد تعرض لها بشيء من الاستنباط. أما تأليف الكتاب فكانت من عادة الإمام السيوطي أنه يذكر في مقدمة كتابه سبب التأليف، فقال رحمه الله: وقد أفرد الناس في أحكامه كتبا كالقاضي إسماعيل وبكر ابن العلاء، يقصد القشيري، وأبي بكر الرازي، ويقصد الجصاص الحنفي، والكيال الراسي، وأبي بكر بن العربي، وعبد المنعم ابن الفرس، وغيرهم. ثم قال: وكل منهم أفاد وأجاد وجمع فأبدع. غير، الآن يأتي سبب التأليف، غير أنها محشوة بالحشو والتطويل، مشحونة بالاستطراد إلى أقوال المخالف والدليل، يعني فيها مناقشات. وأيضا يقول: مع ما فاتها من الاستنباطات العلية والاستخراجات الخفية. ثم بعد ذلك بين منهجه فقال: فعزمت على كتاب في ذلك مهذب المقاصد. كتاب في ذلك أي في أحكام القرآن، مهذب المقاصد، محرر المسالك، أورد كل ما استنبط منه أو استدل به على مسألة فقهية أو أصلية، ويقصد بها أصول فقه أو اعتقادية. ثم قال: وبعضا مما سوى ذلك. هناك استنباط لمسائل لغوية ونحوية وغيرها في كتابه، ولكن الكتاب كان يدور أكثر ما يدور على هذه الثلاثة الفنون، على الفقه وعلى علم الأصول، يستدل للقاعدة الأصولية، كيف يستدل للقاعدة الأصولية بدليل القرآن وأيضا الأدلة الاعتقادية. ثم قال: مقرونا بتفسير الآية. إذا قلنا مقرونا بتفسير الآية إذن فيه تطويل، ولكنه هنا قيدها، قال: ومقرونا بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليه، معزوا إلى قائله من الصحابة والتابعين، مخرجا من كتاب ناقله من الأئمة المعتبرين. ثم قال ناصحا لكتابه: فاشدد بهذا الكتاب يديك وعض عليه بناجذيك، ولا يحملنك على استحقار صغر حجمه، فمن نظر إليه بقلب سليم بان له غزارة علمه. وقد صدق والله في هذا الوصف، ففيه من الفوائد الكثير والكثير كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن ملخص ما ذكره أو وصف لهذا الكتاب أنه شامل لأكثر الفنون ولا سيما الفنون الثلاثة، وأيضا اهتم بالاستنباط أكثر من التفسير، وفيه من الإيجاز والاختصار. وهذا الكتاب كغيره من الكتب، ولا يوجد كتاب إلا وفيه. ولذلك يقول الإمام السيوطي عند تفسير قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في هذا الكتاب، في كتاب الإكليل، قال رحمه الله: وفيه العذر للمصنفين فيما يقع لهم من الاختلاف والتناقض، لأن السلامة عن ذلك من خصائص القرآن. المآخذات التي وردت على الكتاب منها أن الكتاب لم يخلو من المخالفات العقدية، ففيها من تأويل الأشاعرة، وفيها من شطحات الصوفية، وأيضا ذكره للأقوال الغريبة والبعيدة عن معنى الآية دون التنبيه أو التعليق عليها، يذكر أقوالا غريبة بل شديدة الشذوذ والضعف. فمثلا ذكر في كتابه الإتقان في النوع 79 في غرائب التفسير، فقال فيه: ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني كتابا سماه العجائب والغرائب، ضمنه أقوالا ذكرت في معاني الآيات بنكرة، يعني لا تذكر هذه المعاني في تفسير الآيات إلا بصفة أنها منكرة، ولا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها. هذا كلام الإمام السيوطي في الإتقان. ثم ضرب من ذلك مثالا في قوله تعالى: من شر غاسق إذا وقب، قال: فسرها البعض بأنه الذكر إذا انتصب. وهذا المثال من هذه الآية ذكرها السيوطي في كتابه الإكليل دون أن ينبه ودون بيان ذلك. أيضا ذكره ذكر أحاديث منكرة وموضوعة وكذلك آثار ضعيفة جدا دون التنبيه عليها ودون أن يذكر السند. لو أنه ذكر السند ربما يقال أنه أحال القارئ إلى السند، ولكنه لا يذكر السند ولم يذكر صحة هذا الأثر أو الحديث. كذلك في كتابه استنباطات متكلفة بعيدة ذكرها أهل التفسير بأن فيها بعد عن معنى الآية. وأيضا من المؤاخذات أنه كان يذكر بعض القراءات الشاذة دون عزم لمن قرأ بها ودون تنبيه. ورأى بعض الباحثين ومنهم صاحب هذا الكتاب المحقق الذي حقق لكليل وهي رسالة في جامعة أم القرى الدكتور عامر ابن علي العرابي، فكان يرى أن لهذا علاقة بما كان يراه السيوطي، وهذا سيأتي في التمهيد، لأنه كان يرى أن قوله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء أنه يشمل كل العلوم، على خلاف كما سيأتي في مراد السيوطي. لكنه في كتابه كأنه يرى هذا القول بمعنى أنه يشمل الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية، فبدأ يتكلف في ذلك، فإذا رأى أثرا غريبا يساعده أتى به، يرى قراءة شاذة يأتي بها، يرى حديثا ضعيفا موضوعا أتى به ليدلل على الاستنباط الذي يريد أن يصل إليه، بل أن هذا جره إلى أمر خطير وهو أنه تساهل في قواعد الاستنباط. فمثلا العام لابد أن يحمل على الخاص والمطلق على المقيد، والمجمل لابد أن ننظر في المفسر له، فكان أحيانا يأتي ويستنبط من عموم الآية مع أن الآية مخصوصة فيها ما يخصصها، وما ذاك إلا يريد أن يستنبط ويدلل على أن القرآن تبيانا لكل شيء. هذا فيما يتعلق في المؤلف وفي الكتاب. أما المقدمة أو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الحقيقة أن الإمام السيوطي، وقبل أن أسير وأنا والله فرح عندما أرى طلبة العلم، ويمكن أن يقال في مثل بعض الأمور عندهم وقد لا يقال في مجالس أخرى، وإن كنا لا نسمي، ولكن لفظ الإمام يرى بعض كبار علماء هذا البلد أن لفظ الإمام قد لا يطلق إلا على من صفت عقيدته، من يقتدى به، فبهداهم اقتده كما في الأنبياء اقتده. وهذا الكلام قاله في حق الإمام النووي عندما كان يدرس كتابا، كتاب الإمام النووي، فقال القارئ، قال الإمام النووي، قال قل الحافظ النووي، فكان لا يرى أن يقال الإمام إلا على من صفت له العقيدة، مع أن الإمام النووي يقال أنه رجع في آخر حياته حتى عن بعض التأويل. على كل حال نحن نقول الإمام السيوطي، فالإمامة المقصود هنا مطلق الإمامة وليس الإمامة المطلقة. الإمامة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل ولمن أمرنا بالاقتداء بهم كالخلفاء الأربعة. وأما الإمامة فوالله أعلم أنها تتجزأ، بمعنى أن يكون إنسان إمام في شيء ولا يكون إماما في شيء آخر. فالإمام أحمد مثلا إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير، ولكنه ليس إماما مثلا في التاريخ، أو في إماما ربما في أشياء أخرى. فالإمامة تتجزأ، فنحن عندما نقول الإمام السيوطي فقد حاز الإمامة في جوانب من جوانب العلم، ولعل المصطلح إذا عرف فلا مشاحة فيه. الإمام السيوطي في كتابه الإكليل أتى بمقدمتين، الأولى لم يقل مقدمة، وإنما مباشرة قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تعسر الحمد لله الذي أنزل، بدأ في كتابه، ثم بعد أن ذكر صفحات يريد أن يقرر أن القرآن تبيانا لكل شيء قال مقدمة. والحقيقة أن المقدمة هي التي تعنينا وهي التي تهمنا، لأنها مقدمة أصولية وهي مفتاح كبير لهذا الكتاب. ولكن نمر على هذا التمهيد، ربما نسميه تمهيدا، الذي بدأ به. وهذا التمهيد ذكره الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في النوع 65 في العلوم المستنبطة من القرآن. لاحظوا العلوم المستنبطة من القرآن، فهل كل العلوم تستنبط من القرآن؟ فقال رحمه الله أنا سأقرأ وسأقفز صفحات حتى يصل القصد والمراد، وحتى ندخل أيضا في المقدمة التي نريد أن نشرع بها بإذن الله تعالى. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء، هنا براعة الاستهلال، تبيانا لكل شيء وجعله شفاء لكل عي وهدى من كل غي، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حي وعلى آله وصحبه ما لجأ ظمآن لري وآوى ضاح إلى في. ثم قال وبعد، فقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أتى بآيتين تدل على أن القرآن شامل للجميع في ظاهره. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، قيل وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. ثم أتى بآثار، ومنها هذا الأثر وهو أول أثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. هذه المسألة، مسألة هل القرآن فيه علوم كل شيء أم لا، جمهور أهل العلم على أن الآية وإن كانت عامة لكن العموم فيها يراد به الخصوص، ليس عاما مطلقا، ليس العام باقي على عمومه، إنما عام يراد به الخصوص، ويراد به خصوص أوامر الشرع، ولما تأتي الشرائع بمثله، ولما تجيء الشرائع بمثله، فالعموم هنا مخصص بهذا. ولذلك ابن عاشور يقول أن العموم هنا عموم عرفي. والقول بأن القرآن فيه كل شيء جر أناس إلى أقوال لا تحمد، وجر أناس إلى ربما السؤال عن أشياء، وربما أيضا تجدون جوابا عند البعض وإن كان جواب من قبيل الإفحام وليس من قبيل التسليم. يعني مثلا الشيخ أحمد ديدات عندما جاءه رجل فسأله قال أنا اسمي كوك، فهل تجد في القرآن كوك؟ فقال له أحمد ديدات نعم في سورة الجمعة وتركوك قائمة. وهذا فيه طبعا لا يصح مثل هذه الاستدلالات. وكذلك الشيخ الزنداني عندما جاءه رجل أصلع فقال هل تجد هذه في القرآن؟ فقال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذا موجود يعني عند بعض العلماء، ولكن هذا فيه شيء من المخاطرة. والجمهور على أن العموم هنا ليس عاما مطلقا، بل عام يراد به الخصوص، وهو خصوص ما فيه شرائع وأحكام وحلال وحرام، ولما مثله تأتي الشرائع. هنا ذكر الإمام السيوطي في مقدمة كتابه آيتين، وذكر الحديث وذكر آثار كثيرة في ذلك، ثم نقل أيضا عن الشافعي رحمه الله قال ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذا كلام عام. فإن قيل من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله عز وجل أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخذ بقوله. ثم قال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم واخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور ذباب يلسع أو كالذباب؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم أتى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي. ثم أتى بسنده فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. إذن قتل الزنبور في القرآن أو لا؟ في القرآن، لأن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الخلفاء ومنهم عمر، وعمر أمر بقتل الزنبور. ومثله أيضا ذكر بعد ذلك الأثر الذي في البخاري عن ابن مسعود في قوله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، قالت له امرأة في ذلك، أي كالمعترضة على استحقاق اللعن لهن، كأنها تعترض يعني لماذا هؤلاء يستحق اللعن. فقال: وما لي لا ألعن، ابن مسعود يقول: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: انظروا إلى الفقيهة، انظروا إلى العابدة. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قوله تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. والإمام الشاطبي وغيره من علماء الشريعة يرون بأن أدلة الشرع كلها تعود إلى القرآن، فالسنة كلها تعود بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه. فالسنة كلها من أقوال وأفعال وتقريرات تعود بهذه الآية، فالسنة كلها من القرآن. وأما الإجماع فقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهناك آيات أخرى استدل بها العلماء من القرآن على الإجماع. وقال الإمام الشاطبي أيضا: وأما القياس فبقول تعالى: ولتحكم بين الناس بما أراك الله. وذكر الشاطبي أيضا في الموافقات أن التجربة دلت على أن ما من شخص لجأ إلى القرآن إلا واستطاع أن يصل إلى الحكم من القرآن. وذكر أن الظاهرية وهم الذين ينكرون القياس وجدنا أنهم لا يعزهم ذلك، يستطيعون أن يستدلوا بالقرآن والسنة على ذلك. ثم نقل عن ابن حزم قوله: ما من مسألة من مسائل العلم إلا ولها أصل في الكتاب والسنة. وذكر ابن حزم إلا مسألة واحدة وهي مسألة القراض، وقال الإمام الشاطبي أنها ترجع في الحقيقة إلى الإجارة، يعني أنها موجودة أيضا في كتاب الله وإن لم يقف عليها ابن حزم. فما من مسألة هذه التي ترونها المسائل والنوازل التي تحل بالأمة يستطيع الإنسان أن يستدل عليها بكتاب الله، ولكن بطريقة التي رأيتمها قبل قليل، أن يستدل بالسنة، والسنة أمرتنا أيضا أن نستدل بأدلة أخرى كالقياس وغيرها. ثم وهنا الأمر الذي جعل الناس وجعل الباحثين يشكون في مراد السيوطي هنا في كتابه، نقل على المرسي أبي الفضل المرسي نقل كلاما، ومعلوم أن المرسي يرى أن القرآن تبيانا لكل شيء، سواء جاءت به الرسل أو لم تأتي به أو غير ما جاءت به الرسل. فهو يأخذ فيرى أن الآية يعني على عمومها وباقي على عمومها وليست من العام المخصوص. ونقل كلام المرسي هنا في المقدمة كلاما طويلا بصفحات، وكأنه يرى صحة ذلك، ثم أنه لم يقم بتعقب المرسي. وهذا الذي جعل الباحثين يقولون بأن السيوطي يرى هذا الرأي أنه تبيان لكل شيء، وسيأتي بعض الإشارات إلى ذلك. قال المرسي هنا: وجمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به وهو الله عز وجل. ثم قال: ثم رسوله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس، حتى قال أي ابن مسعود قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. وهذا أثر ولكن ليس له أثر، أثر ليس له أثر. وإن قال هذا ابن مسعود فعلى كل حال هو قول يحتمل الاجتهاد، ولكن في مثل هذا الجمهور نص على أن هذا ليس مراد، ليس مثل هذه الأشياء مرادة. والأثر الآن يأتي ويقول بأن أهل الحديث أخذوا كذا وأهل الفقه أخذوا كذا وأهل فيأتي بتعداد الفنون، وقامت كل طائفة بفن من فنونه، واستنبطوا يعني ذلك من القرآن الكريم. قال: فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها إلى آخره. ثم قال في آخره: فسموا القراء. ثم قال: واعتنى النحاة بالمعرب والمبني، وذكر يعني موضوعات النحو. واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا إلى آخر كلامه. واعتنى الأصوليون، ويقصد به أصول الاعتقاد أهل العقائد، بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال: وسموا هذا العلم بأصول الدين، بعد أن أكمل كلامه. ثم جاء عند أهل الأصول وقال: وتأملت طائفة من معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص، إلى غير ذلك. فاستنبطوا منه أحكام اللغات من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإضمار إلى آخره، حتى لا يغضب علينا. يقول: أنت أهل الأصول تريدون أن تقرأ لنا جميع مباحث الأصول. المهم أنه في نهاية كلامه وقال: وسموا هذا الفن أصول الفقه. ثم قال: وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا، وسموه بعلم الفروع أو بالفقه. ثم ذهب إلى التاريخ والقصص، وذهب إلى الوعظ، وذهب إلى أصول التعبير، وذهب إلى الكتاب والشعراء، ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم إلى آخر ما قال. قال: فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع، ونظر فيه أرباب الإشارات يقصد الأصولين، وأخرجوا منه ذكر بعض علومهم. قال: هذه الفنون، الكلام ما زال لأبي الفضل المرسي. قال: وهذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه، يعني من القرآن الكريم، وقد احتوى علوما أخر. هنا بيت القصيد، وهنا الذي خرج به الفضل المرسي عن قول جمهور أهل العلم. قال: وقد احتوى علوما أخر من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة أي الفلك والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة أي التنجيم وغير ذلك. ثم قال: وأما الطب وأما الجبر وأما الهندسة، فيقول: وأما الهندسة فقوله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال: لا ظليل ولا يغني من اللهب، قال: فإن فيه قاعدة هندسية وهو أن الشكل المثلث لا ظل له. وهكذا مشى على بقية الفنون. ثم قال: وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها، فمن الصنائع الخياطة في قوله تعالى: وطفقا يخصفان، والحداد في قوله: آتوني زبر الحديد، وألنا له الحديد، والبناء في آيات إلى آخره. وبدأ يعدد الحداد وبقية الفلاحة والصيد وبقية الأعمال، إلى أن قال السيوطي ما زال كلام لأبي الفضل: وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني جميع ذلك موجود في القرآن الكريم. انتهى كلام مرسي، هذا كلام الآن السيوطي، يقول انتهى كلام مرسي ملخصا مع زيادات. ثم لم يقم الإمام السيوطي بالتعقيب على هذا الكلام، مما يوحي بأنه يوافقه في ذلك. فقال: وأنا أقول، هذا السيوطي، قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما فوق الأرض وما تحت الثرى. ثم بدأ يقول فيها عيون وأسماء مشاهير الرسل، فتكلم عن الرسل وتكلم عن قصص الأنبياء قصة قصة، ولكن بالإجمال، وإغراق نوح وقصة عاد الأولى، إلى أن قال بعد ذلك: وفيه من شأن النبوة دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن يأتي بموضوعات السيرة في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم احتوى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة إبراهيم، وبعث فيهم رسولا منهم. قال: وبشارة عيسى وبعثه وهجرته، ومن غزواته غزوة بدر في سورة الأنفال، وأحد في آل عمران، وبدر الصغرى. وبدأ يعدد في صفحات مقاطع أو موضوعات السيرة النبوية، حتى وصل أيضا إلى أشراط الساعة وإلى الكبائر وإلى الصغائر وإلى شعب الإيمان. والحقيقة أن السيوطي كل ما ذكره السيوطي بعد ذلك هو مما تأتي الرسل بمثله. ومن هنا قال بعض الباحثين أن السيوطي مع الجمهور، لأنه لم يأتي بمثل ما أتى به المرسي، لم يأتي بعلم الهندسة وعلم هذا هنا في كلامه. وأما في داخل الكتاب، في كتاب الإكليل، فهو في الحقيقة يشير إلى مثل هذه الاستنباطات، ويقول فيها أصل من أصول الطب، ثم يأتي بكذا، وفيها أصل من أصول التنجيم مثلا، ثم يأتي بمثل هذه الأمور. لعل القصد وصل الآن في التمهيد، التمهيد كله يدور على حول هذه الآية، وهي قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل هذه الآية باقية على عمومها أو أنها مخصوصة؟ قلنا الجمهور على أنها مخصوصة، عام يراد به الخصوص. ثم بعد ذلك بدأ في المقدمة الأصولية، فقال رحمه الله تعالى: مقدمة. وهذه المقدمة أنا أعتبرها كالمفتاح للكتاب، لأنه كما سنرى نقل أمورا جيدة عن العز بن عبد السلام في كتابه الإيمان في بيان أدلة الأحكام. وهذا الكتاب في الحقيقة أنه لم يعطى حقه، لا من الشرح ولا من التدريس. المقدمة يقول الطوفي في تعريفها: مأخوذة من مقدمة الجيش بكسر الدال، وهي أوله، ولم يحكي الجوهري فيها غير الكسر، إلى أن قال: وهذه المادة ترجع تراكيبها إلى معنى الأولوية، ترجع تراكيبها إلى معنى الأولوية. مقدمة، فمقدمة الكتاب أيضا أوله، ويجوز فيها كسر الدال على أنها اسم فاعل، ويجوز أيضا فتحها على أنها مفعول به، مقدمة ومقدمة، يعني يجوز الأمرين. وهي في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما في كل ما وجد فيه التقديم، نحو مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب. ثم استعملوها اسما في كل ما وجد فيه التقديم. إذن هذا هو المقصود في المقدمة، أول الكتاب. فأول كتاب، كتاب الإكليل، يناسبه هذا ولا يناسبه ما سبق، وإن كان الاستنباط، لأنه يريد الاستنباط، والاستنباط من علوم شتى يعني قد يتساهل في هذا، ولكن في الإتقان إنما أتى لهذه المقدمة أو المقدمة تحت عنوان فصل، تحت عنوان فصل ثم أتى بها بأكملها. قال السيوطي هنا في هذه المقدمة: قال الغزالي وغيره آيات الأحكام 500 آية، 500 آية، وقال بعضهم 150، وقيل لعل المراد المصرح به في آيات القصص والأمثال وغيرها، فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. هذان قولان مشهوران عن العلماء، منهم من يقول أن أحكام القرآن محصورة بعدد، وهؤلاء اختلفوا ولهم مشارب ومذاهب. أشهر قول هو أنها 500 آية، أن آيات الأحكام هذا عددها. ويقول الإمام الزركشي أن القائلين بهذا القول إنما اعتمدوا على تفسير مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان له تفسير، تفسير 500 آية، تفسير 500 آية، فهؤلاء اعتمدوا، فعندما حصر مقاتل ابن سليمان 500 آية فقالوا أن آية الأحكام 500 آية، ولكن كما سيأتي من كلام السيوطي أن الواقع وأن الصواب أنها أكثر من ذلك. أيضا ذكر القول الآخر في من يقول بالتعداد وهو 150 آية، وقلت لكم هناك أقوال أخرى مثل القنوجي في كتابه نيل المرام عددها على أنها 250 آية، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، ولكن لا دليل لكل من جعل لآيات الأحكام عدد معين، ليس هناك دليل. المقصود قبل ذلك بآيات الأحكام، إذا قيل آيات الأحكام الأصل فيها أنها المقصود بها الحلال والحرام، وهي الأحكام الفقهية، وهي الأحكام الفقهية، وتدل التي دلت عليها الآيات إما نصا أو استنباطا، التي دلت عليها الآيات نصا أو استنباطا. ولكن هنا في هذا الكتاب، كتاب الإكليل، المراد بالأحكام أعم من الأحكام الفقهية، لأنه نص في كتابه على أنه يستنبط الأحكام الأصلية وهي أصول الفقه، ويستنبط أيضا الأحكام العقدية. فالمراد بآيات الأحكام إذا أطلقت، فالمراد وإن كان اللفظ عام الأحكام وهذا يشمل الجميع، إلا أنه عام يراد به الخصوص. إذن هذا القول الأول، وهو أن آيات الأحكام محصورة بعدد. القول الثاني أنها ليست محصورة بعدد، فيقول في ذلك الإمام الطوفي والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، 500 آية، يقول أنه غير معتبر، وإن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل آية من القرآن إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام. وإن أردت وانظر إلى هذا التنبيه من الإمام الطوفي، قال: وإن أردت تحقيق هذا أنها ليست محصورة بعدد معين، قال: فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وهذا الذي قلت لكم أنه كتاب عظيم يبين لطالب العلم الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام، كيف دلت تلك الأساليب الشرعية على الأحكام. فالإمام الشاطبي عندما ذكر كيف تستنبط الأحكام قال: الأصل أنه يرجع الإنسان إلى السنة النبوية لمعرفة حكم الحكم من الآية، فإن لم يجد فيها شيئا فإنه يرجع إلى السلف الصالح، لأنهم أقرب إلى التنزيل وأعلم. فإن لم يجد قال: فمطلق الفهم العربي لمن صحت له تلك السليقة. فمطلق الفهم العربي المقصود به العلم بأساليب العرب، العرب لهم أساليب كثيرة، فما هو المراد بهذا؟ الأساليب الدالة على الوجوب، الأساليب الدالة على الندب، الدالة على الإباحة، الدالة على التحريم، هذه أساليب دقيقة وقد يغفل عنها الكثير والكثير. هذا الكتاب، كتاب العز بن عبد السلام، قد جلى هذه. وهنا يأتي الإمام السيوطي في كتابه الإكليل ويأتي ويعدد لنا تلك الأساليب. وقد نقل هذه الأساليب من كتاب العز بن عبد السلام دون أن يشير إلى ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، فيحسن الوقوف عليها، وهي التي بإذن الله تعالى سنمر على شيء من ذلك. إذن وإذا أردت تحقيق هذا فانظر إلى كتاب أدلة الأحكام للشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وكأن هؤلاء هكذا ما زال كلامه للطوفي، وكأن هؤلاء الذين حصروها في 500 آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الحكم دون ما استفيدت منه ولم يقصد به بيانها. فتعلمون أن القصص والمواعظ والأمثال ليس الهدف منها بيان الحكم الشرعي مباشرة، ولكن يستنبط منها كما سيأتي بإذن الله تعالى في الأمثلة. ويقول الإمام القرافي: فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم، وحصرها في 500 آية بعيد. ثم قال الإمام السيوطي: فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام، كثير من الأحكام. وهنا نضرب لذلك مثالا في قوله تعالى: وإذ قال، هذا المثال موجود في كتاب الإكليل للسيوطي، فقال: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: يستنبط منها استحباب القيام للعالم ونحوه، استحباب القيام للعالم ونحوه. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهذا الحكم المستنبط لا يمكن أن يدرك إلا بسياق الآيات، فإن الآيات السابقة لهذه الآيات قوله تعالى: وعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهنا شرف آدم وأسجد الله عز وجل له الملائكة وإبليس لأجل هذا العلم الذي وهبه الله عز وجل وأعطاه وعلمه، فقال هنا: ويستحب. وهذه قصة، يعني قصة سجود الملائكة لآدم، قصة سجود الملائكة لآدم، ولكن القصة استطعنا أن نستنبط منها حكمة. والأقاصيص الحقيقة أنها كثيرة، ولم أكن أشأ أن أبدأ فيها، وإلا هي كثيرة. فقصص الأنبياء على سبيل المثال، قصص الأنبياء كلها يمكن أن يستنبط منها أحكام عند من يقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، كل من يقول بأن شرع من الأنبياء. فقصة شعيب مثلا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 حجج، استنبط من العلماء أحكاما. فهل يجوز أن تكون الزوجة مبهمة إحدى الزوجتين، إحدى البنتين؟ وهل يجوز أن يكون المهر أجرة؟ وعلى كل حال الاستنباطات، استنبطوا من هذه الآية 6 أحكام فقط من هذه القصة، فكل من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا استنبط هذا. يقول ابن القيم في بيان أن الله عز وجل إنما أورد القصص، سواء قصص الأنبياء أو غيرهم، إنما أراد أن تكون حجة لنا، ولو لم يكن كذلك لوجدنا أن الله عز وجل يتعقب ذلك. فقال رحمه الله: وحكاه الله عز وجل، وهذا في قصة يوسف عليه السلام، فقال: ما حكاه الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وإنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر، فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمروها بالتوبة. هذا الكل يعلم حقيقة هذا الأمر. ثم قال: وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرر لها غير منكر والتأسي بذلك، وأمثاله في إقرار الله له، التأسي والأخذ بذلك لإقرار الله عز وجل له وعدم إنكاره، لا في مجرد حكايته فإنه إذا أخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا. هذه قاعدة عامة. فكل حكاية وكل قصة وردت في القرآن الكريم لم يتعقب الله عز وجل بالتكذيب فهي حجة لنا، ويمكن أن يستنبط منها حكمة. ثم قال المصنف وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في كتابه الإمام في بيان أدلة الأحكام، قال: إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيرا ووعظا، فما اشتمل عليه على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم ونحوه فإنه يدل على الأحكام. ثم قال: ومعظم آي القرآن لا تحلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة. سيأتي بإذن الله تعالى أمثلة لاستنباط القرآن من الأمثال، وأمثلة لاستنباطها أيضا زيادة على ذلك من القصص، ولكن السيوطي هنا يأتي بهذا يريد أن يدعم قول من يقول بأن آيات الأحكام غير منحصرة بعدد معين، غير منحصرة بعدد معين. وأما قضية الاستنباط منها ففي كتاب الإمام عز الدين الكثير من الأمثلة التي ضربها. أنا سأتجاوز هذه الأمثلة لأننا سنأتي لها واحدة تلو الأخرى، وأخشى أن يضيق علينا الوقت، لكن نريد أن نفهم المقدمة على ماذا اشتملت. وفي المقدمة أيضا ذكر أن الأحكام إما أن تكون مصرح بها وإما أن تكون مستنبط، وهذا تكلمنا عنها. ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، ثم ذكر نوعين من أنواع الاستنباط: إما استنباط من آية واحدة أو بضم آية إلى أخرى. وأيضا ذكر في المقدمة الأساليب التي تدل على الأحكام، وذكر أنها إما تأتي بالصيغ وإما أن تأتي بالأخبار، يعني الخبر بمعنى الأمر أو الخبر بمعنى النهي، وهذا الأخير الخبر بمعنى الأمر أو خبر بمعنى النهي قد يغفل أو يذهب على كثير من طلبة العلم لدقته وخفائه. ثم نقل عن العز بن عبد السلام بعد ذلك الأساليب الخبرية الدالة على الوجوب والندب، وقال هي التي يشترك فيها الوجوب والندب، كما سيأتي بإذن الله تعالى أنها تشترك في خاصية الثناء والمدح، فالواجب والمندوب يثنى على فاعله ويثاب فاعله. ثم أتى بأساليب خبرية تدل على، وهي مشتركة بين النهي، مشتركة بين التحريم والكراهة، وهي من الأساليب النهي. ثم ختم المقدمة بالأساليب الخبرية الدالة على الإباحة. وهذه الأساليب حقيقة أن من ضبط تلك الأساليب لا تكون فقط لاستخراج الأحكام من النصوص الشرعية، بل هي عون كبير وعظيم على تدبر كلام الله عز وجل، فهي من أعظم ما يعين المفسر لفهم كلام الله. ولعلنا في الدرس القادم نمر على هذه المقدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.